هل الأفضل لنا الأكل من الصدقة أم التورع؟ إذا كنت من أهل البيت فيحرم عليك يكون ورعا واجبا عليك أن تمتنع، وإذا كنت من غيرهم فما أتاك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبيعه نفسك.